دائما قضيتنا المحورية ما لازمش نساوها، وش اللي صرا لأهلنا في غزة ما لازمش نساوها يا إخواننا، لأننا نشوفوا باللي كاين هناك تناسي، كاين تناسي مع مرور الأيام، لأن القضية طولت، الناس كل أسبوع أسبوعين يتفاعلون ينشطون يتحمسون، وبعد تولي فايدة خمس أشهر إنا لله وإنا إليه راجعون. أمور صارت عادية، اللي بليح فينا يتبع كاش أخبار يشوف كأنه مسلسلة ويتبع فيها، ولي كارثة كبيرة كارثة كبيرة. كل ما شيحنا الذين ننزف، كل ما شيح عضو من أعضائنا ينزف ويتألم وقد أصيب بجروح بليغة وقروح عميقة، كل ما شيحنا والله كل ما لا إله إلا الله ريب لا عظيم، الله جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا. نذكروا نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة، مؤخرا ولد صغار معهم صبي صغير مات جوعا مات من جوع، حطوه في جهة ضاروا به صبيان صبيان ويكتبوا لافتة لافتة فيها ويقولوا عار أن يموت الطفل جوعا، وصح عار كبير حشمة كبيرة على العالم بأسره، العالم الغربي يدعي الإنسانية ويدعي كذا ويدعي غير الأكاذيب، لبان هذا الامتحان ظهر مليح، والعالم الإسلامي هذا لتبهديلة ما كاش تبهديلة كما هي ما نقدروش نمدو لواحد صبي قرعة ما نخافو خافو من اليهود وين في حدودنا وفي جهتنا قرعة ما نمدوش طرف خبز ما نمدوش، أكو شفتوهم بلالي يبكي عاش تبكي الجوع الجوع الجوع ما عنده والو. إذا احنا رانا نبكي دوكا اللي فاكشتو شنو نحضروا احنا رمضان بطريقة بشعة، خبي شري دير مازال ما قضيتش قضيتش بيك مهبول انت دير كذا كذا الى افعلاش من الفجر الى المغرب ما تاكلش باش يكفيني في الليل، لازم يكفيني في الليل ما كلاش على باك ما كلاش نهار بزاف نهار وباك ياكل في الليل، كنت خمس ايام ولا سته الله المستعان. الناس خمسه اشهر يا صايمه ونحن يوم واحد، الناس خمسه اشهر يا صايمه راحوا راحوا راحوا ونخلص كل شيء. مؤخرا نشوف واحد يحكي قال لهم ليه صابها اسمها شكارة تعترينا لصبها تمن مئة دولار يعني تقريبا 16 مليون درهم، 16 مليون لصبها وشكون عنده 16 مليون في الظروف هذه خمسة أشهر ما كان يقولوا كل شيء محطم كل شيء مدمر. راكم تصورين إخواننا مشاو حتى وليك لعلفة الحيوانات وبعد عرفة الحيوانات خلاص انقضى الآن ما يحسوا أي شيء، قال كذلك الماكلة الحمام ولا الماكلة كذا أي حاجة لصبوها وبعد ما صابوش ويحسوا هذا الحشيش للرقيق لنوض هنا وهنا وإن كان الدنيا قام مقصوفة قامها بالمواد الكيماوية وكذا، إذا لقوا مكان ضيف شوية فيه شوية حشيش هذا الحشيش واش داروا ولا يديروا ولا يخلطوه يخلطوه برمل. ولينا نسمعوا واش كنا نقراوه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، تاع واحد لما يشد عليه الجوع يضع حجرا أو حجرين على بطنه يربط الحجر على بطن تاعو بقوة باش ينقص الشعور بالجوع والألم تاع الجوع وهكذا. الله المستعان رانا ساكتين رانا فرحانين دائما قلناها يا اخي نعاودوها على الاقل نبقاو نذكروا القضيه تاعنا ما ننساوهاش، حتى ذلك الامور بالتناسي كارثه كبيره، وهذا الذي يبحث عنه اعداء الدين هم يحوسوا باش نطول القضيه وننساو ويفعلون ما بدا لهم ويفعلون ما شاءوا عياذا بالله. فاحنا نبقاو دائما نتكلموا عليهم ونندد وكذا وندعي لهم ان شاء الله انا الليل واطراف النهار واللي عنده يكتب وينشر وكذا الى اخره نديروا واش نقدروا باذن الله عز وجل. ولما تسمع كاين مبادره تاع صدقات واعانات وتبرعات ما تتفلسفش بزاف، محقق تحوس على المصدر الموثوق ومشي مصدر موثوق ورسمي وما فيش مشاكل ما حسب لك حتى مشاكل، استعين بالله تبارك وتعالى وشارك حتى تعذر عند الله عز وجل ان شاء الله حتى تعذر. وكاين الان بعض الجمعيات قلنا راهي الحمد لله حتى من ناحية قانونية في البلاد ما عندهاش مشكلة تخدم كاين اللي يشوفوها والعالم دعوا يشوفها جمعية البركة عالم دعوا يشوفها تم داخل غزة هم يخدموا قائمين على قدم وساق الله أكبر إلى هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن هذه الأيام راح يجون هذه الجمعية لأنهم فتحوا فروع هنا وهناك وفتحوا فرع في بوزريعة راح ممكن هذه الأيام يكلمون هنا ممكن يقصدونا، إذا قصدوكم إن شاء الله كنوا في المستوى، إذا قصدونا إن شاء الله كنوا في المستوى، هيا نتبرعوا هذا شهر رمضان رجع على خلفنا وعلى أخواتنا وعلى أهلنا هناك، الله جل وعلا أن يفرج عنهم ما هم فيه إنه ولي ذلك القادر عليه.